لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا في باب فصل في زكاة البقر. تفضل يا شيخ. وهي مشتقة من بقرت الشيء إذا شققته، لأنها تبقر الأرض بالحراثة، ويجب في 30 من البقر أهلية كانت أو وحشية تبيع أو تبيعة لكل منهما سنة، ولا شيء فيما دون 30، لحديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. طيب، قال تجب في 30. دحين نضع جدول لأنصباء البقر، تبدأ من 30 من البقر فيها تبيع أو تبيعة. التبيع ما تم له سنة، والتبيعة ما تم لها سنتان. الفرق بين التبيع والتبيعة أن التبيع ذكر والتبيعة أنثى. وهنا هذا أول موضع يرد فيه الذكر، وإلا كل الزكوات التي مضت وستأتي كلها إناث. يعني في زكاة الإبل كل الواجب إناث ليس ذكور. طيب، إذن هذا هو الموضع الأول. قال يجب في 30 من البقر أهلية كانت أو وحشية، وعند وحشية نكتب عنه لا تجب، وهو مذهب الجمهور. تبيع أو تبيعة، كل واحدة لها سنة، ولا شيء فيما دون 30. أكمل. وفي 40، ويجب في 40 مسنة، وهي ما لها سنتان، ولا يجزئ مسن. يعني في 30 ممكن ذكر أو أنثى تم لها سنة، لكن في 40 لابد أن تكون أنثى تم لها سنتان. طيب، قال ولا يجزئ مسن ولا تبيعان. طيب أكمل. ثم يجب في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. معنى لحظة، الآن 40، طيب في 50 كذلك مسنة، في 60 تبيعان، في 70 تبيع ومسنة. التبيع ب30 والمسنة ب40، 70. وفي 80 مسنتان. وفي 90 ثلاث تبيعات أو ثلاث لا ما يمكن. في 90 كيف مسنة ثلاث تبيعات؟ وفي 100 مسنتان، ولا نقول تبيعان ومسنة. تبيعان ب60 ومسنة ب40 صارت 100. و110 كم؟ 110 لو قلنا مسنتان ب80 وتبيع ب30، 110 و120 ثلاث مسنات. فهمتوا المسألة؟ وهكذا. طيب في 100 فين يجتمع النص؟ 160 أو في 180. 160 كم؟ أربع مسنات. 160. طيب خلاص أكمل. فإذا بلغت ما يتفق فيه الفرضان ك120 خير. إحنا ما ذكرنا 120؟ إيه، 120 كم فيها؟ قلنا ثلاث مسنات أو أربع تبعات أو تبيع. طيب أكمل. إيش لحديث معاذ رواه أحمد. انتهى. الآن سينتقل إلى مسألة جديدة، وهي أين يجزئ الذكر في الزكاة؟ الأصل الإناث. أكمل. ويجزئ الذكر هنا وهو التبيع في 30 من البقر. ضع رقم واحد، وهو التبيع في 30 ضع رقم واحد. هذا الموضوع الأول ليجزئ فيه الذكر. نعم، لورود النص به. هذا الدليل، النص ورد فيه. نعم. ويجزئ ابن لبون وحق. هذا الثاني، ابن لبون وحق وجذع. هذا كله الثاني يعتبر مكان بنت مخاض عند عدمها. نعم، هذا الثاني. والثالث، ويجزئ الذكر إذا كان النصاب كله ذكورا. النصاب كله ذكورا ثلاثة. طيب أكمل يا شيخ. سواء كان من إبل أو بقر أو غنم، لأن الزكاة مواساة. فلا يكلفها من غير ماله. أي نعم، إذا كان كله ذكور، النصاب ذكور، فيخرج من الذكور. أكمل يا شيخ. فلا يكلفها يا شيخ. فلا يكلفها. ما اسمك؟ فلا يكلفها من غير ماله. قال سواء، يقول إذا كان النصاب كله ذكور فيخرج ذكور، سواء كان هذا النصاب اللي هو كله ذكور إبل أو كله ذكور بقر أو كله ذكور غنم، لأن الزكاة التعليل ليش تجزئ إذا كانت إذا كان النصاب ذكور؟ يقول لأن الزكاة مواساة في للفقراء، فلا يكلفها، يعني يكلف هذه المواساة من غير ماله، ماله يخرج الزكاة من ماله، لا يروح نكلف أن يخرج شيئا من غير ماله، وماله كله ذكور فيخرج من الذكور. طيب نكمل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: فصل في زكاة الغنم. طيب. ويجب في 40 من الغنم ضأنا كانت أو معزا، أهلية أو وحشية شاة. طيب، إذا لحظة نضع أيضا أنصباء الغنم 40، أول شيء 40 فيها شاه واحدة، والمصنف قال أهلية وحشية، وعند الوحشية نكتب عنه لا تجب وفاقا للجمهور، شاة، والشاة تصدق على الضأن وعلى الماعز، فإن كانت من الضأن لابد أن تكون جذع. قال يجب شاة جذع ضأن أو ثني معز، جذع الضأن اكتب عندها ما تم له 6 أشهر، ثني الماعز ما تم له 1 سنة. إذن إذا أراد أن يخرج في 40 من الغنم شاة هو بالخيار، إذا كان سيخرج من الضأن وهو الذي له لية فيخرج جذع أقل شيء أو أكبر من الجذع لا بأس، وإذا كان سيخرج من الماعز وهي ما لها ذنب فيخرج ثني اللي هو عمره 1 سنة، يعني ما عمرها 1 سنة أو أكثر. واضح هذا؟ ولا شيء فيما دون 40. طيب، النصاب الثاني 121، وفي 121 شاتان إجماعا، هذا النصاب الثاني، إذن يبدأ 40 في شاه، 121 كم شاتان؟ أكمل يا شيخ. ثم تستقر الفريضة. لا أنا ما قرأت. وفي 201 3 شياه، هذا النصاب الثالث، في 201 3 شياه. قال ثم تستقر الفريضة في كل 100 شاة. طيب اكتبوا عند قوله وفي 201 3 شياه، اكتبوا عندها هكذا إلى 400، ففيها 4 شياه، إلى 400 ففيها 4 شياه. الحين كيف صارت الأنصباء؟ 40 فيها كم شاه؟ 121 شاتان. طيب 120، 120 شاه واحدة، 121، 121 شاه، كم فيها شاتان؟ فهمتوا علي؟ طيب 201 3 شياه، 200 فقط شاتان، 400 4 شياه، 399 3 شياء. الأوقاص اللي هي ما بين النصابين ما فيها شيء بخلاف الذهب والفضة، فالأوقاص فيها. فهمتوا عليه يعني؟ طيب 500 5 شياء، 600 6 شياء، 1000 10 شياء، هكذا. طيب أكمل الآن، اقرأ. ولا تؤخذ هرمة ولا أعد بالله، وفي 201. المهم الآن أنكم تحفظوا كم؟ تحفظوا 4 أرقام: 40، 121 شاتان، 201 كم؟ طيب لاحظوا، إحنا نقول 40 وبعدين نقول 120، كم الفرق بينهم؟ عندكم مشكلة في الحساب أنتم، 40 و120 كم الفرق؟ 80. وال121 وال201 كم الفرق؟ 121 و201 الفرق فيهم. قلت لكم الحساب فيه مشكلة، بس ماني عارف أنتم تخطئون في الحساب لما تشتروا وتبيعوا، ولا ما تغلطوا، ولا تغلطوا عندي هنا بس؟ ها؟ تغلطوا عندنا بس، تغلطوا في الـ. طيب يعني صار عندنا 40 وبعدين نضيف عليها 80 ونضيف 80 40 121 201 ثلاث شياة من 201 بعدين إلى 400. اقرأ يا شيخ. أعيد شيخ. وفي 121 شاتان إجماعا، وفي 201 ثلاث شياة، ثم تستقر الفريضة في كل 100 شاة. ففي 500 خمس شياة، وفي 600 ست شياة، وهكذا. ولا تؤخذ هرمة ولا معيبة. رقم هذه هرمة واحد ولا معيبة لا يضحى بها، هذه ما تؤخذ. طيب أكمل. لا يضحى بها إلا إن كان الكل كذلك. نعم. ولا حامل، هذه الثالثة، ولا يؤخذ الحامل. نعم. ولا الربا التي تربي ولدها، ولا طروقة الفحل، ولا كريمة. لحظة رقموها، كم حطيتوا؟ الربا أربعة التي تربي ولدها، ولا طروقة الفحل يعني التي طرقها الفحل، فهذه في الغالب حامل، هذه خمسة. انتبهوا الآن، هذه التي لا تؤخذ بعضها لمصلحة المالك وبعضها لمصلحة الفقير. يعني لما يقول لا تؤخذ الهرمة ولا المعيبة، هذه لمصلحة الفقير، ولما يقول لا تؤخذ الحامل ولا التي تربي ولدها ولا طروقة الفحل هي الحامل لمصلحة المالك. يعني الزكاة وسط، لا يأخذ من، لا يخرج أفضل ما عنده ولا أسوأ ما عنده، إنما يخرج الوسط. طيب أكمل السادسة. ولا كريمة، الكريمة يعني النفيسة. أيوة. ولا أكولة. أكولة، وهذه السابعة. أكولة، وش هي الأكولة؟ الأكولة يعني المعدل للأكل، أو التي تأكل كثير فهي سمينة فهي معدل للأكل. أكمل. إلا أن يشاء ربها. طبعا إلا أن يشاء ربها يعني ماذا؟ يعني إلا أن يشاء ربها أن يخرج الهرمة والمعيبة، ولا ليخرج الأفضل؟ الكلام يعود للأفضل. نعم. وتؤخذ مريضة من مراض، وصغيرة. نعم. من صغار غنم. صغار غنم، صغار الغنم. نعم، ممكن يخرج صغيرة، كل النصاب اللي عنده صغار فيخرج صغيرة، لا حرج. طيب لكن صغار الإبل والبقر يخرج صغار؟ ليش ما يخرج صغار؟ عنده إبل كلها صغار، عنده غنم كلها صغار، عنده أقصد بقر كلها صغار، ليش ما يخرج صغيرة؟ تعرفوا ليه؟ ما أنتم مركزين. إيه الشيخ يقول لأن لها سن، وهو على كيفه بده يخرج صغيرة ولا كبيرة؟ ولا إذا كان عنده 30 من البقر صغار سيخرج تبيع أو تبيع، صح ولا لا؟ وإذا كان عنده 40 سيخرج مسنة، وإذا كان عنده من الإبل 91 سيخرج إيش؟ سيخرج ماذا؟ الله أعلم. عنده 91 من الإبل سيخرج إيش؟ حقتان؟ ها؟ ولا حقة واحدة؟ ها آخر كلام. قال ولا لا إبل ولا بقر فلا يجزئ فصلان وعجاجيل. فصلان جمع فصيل اللي هو ولد الناقة، والعجاجيل جمع العجل وهو ولد إيش؟ ولد مين؟ البقر. أكمل يا شيخ. وإن اجتمع صغار وكبار وصحاح ومعيبات وذكور وإناث أخذت أنثى صحيحة كبيرة. انتبهوا هنا، اجتمع صغار وكبار هذا صنف ألف، وصحاح ومعيبة هذا باء، فيخرج إيش؟ لسع. وذكور وإناث جيم، فماذا يأخذ؟ قال إذن من الصغار والكبار سيأخذ الكبار، ومن الصحاح والمعيبات سيأخذ الصحيحة، ومن الذكور والإناث سيأخذ الأنثى. ولهذا قال أخذت أنثى صحيحة كبيرة لكن على قدر المالين، معنى لا بد يخرج صحيحة وأنثى وكبيرة لكن تكون قيمتها متناسب مع القطيع هذا اللي عنده. كيف متناسب معه؟ يعني بمعنى لو قلنا النصاب اللي عنده اللي هو صغار وكبار، نمثل على الصغار والكبار، ونفس المثال هو على الصحيحة والمعيبة. لو كان عنده صغار وكبار، النصف النصاب صغار قيمة الوحدة 1000 ريال، والنصف الثاني كبار قيمة الوحدة 2000 ريال، معناه يخرج أنثى صحيحة كبيرة قيمتها 1500 ريال، وسط بين هذا وذلك. وكذلك لو كانت معيبة وصحيحة 1000 و2000 سيخرج شيء ب 1500. فهمت علي؟ ذكور وإناث، وفي فرق بين سعر الذكور والإناث. 1000 و2000 لنفرض، أو نقول 1500 و2000، أنا أقول 1000 و2000 عشان اللي ما يعرفوا يحسبوا. فلو قلت 1500 و2000 مشكلة، تعرف ليش؟ لأن الوسط سيكون 1750. الوسط بين 1500 و2000 1750، وهذا يبغى لها آلة حاسبة وحوسنة. طيب كمل على قدر المالين. أكمل يا شيخ. وإن كان النصاب نوعين كبخاتية وعراب وبقر وجواميس وضأن ومعز، أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين. مو مشكلة، هنا نخرج من البخاتي أو من العراب أو من البقر أو الجواميس أو الضأن، لكن على قدر قيمة المالين. لنفرض أن العراب أرخص والبخاتي أغلى، أو العكس. فهمتوا؟ يعني أحد الصنفين أغلى من الثاني، البقر والجواميس. هب أن البقر مثلا ب2000 والجواميس ب3000، وكانت نصف ونصف، معناه نخرج كما نريد، نخرج من البقر أو من الجواميس لكن شيء قيمته 2500. إذا قلنا 2500، فهمتوا علي؟ قد تكون النسبة مختلفة يا جماعة، قد تكون مثلا ما هي نصف ونصف، مثلا ربع وثلاثة أرباع، نفس الكلام. فإذا ما تعرف تذهب لواحد حاذق في الحساب ويخرجها، يخرج لك المقدار. نعم. والخلطة بضم الخاء. انتهينا، دخلنا في مسألة باب جديد وهو أحكام الخلطة. تفضل. والخلطة بضم الخاء أي أيوه. الشركة أيوه. تصير الخلطة هي الشركة، الخلطة هي الشركة أيوه. تصير المالين المختلطين كالمال الواحد إن ماشي. كان نصابا أيوه. من ماشية. إذن ضعوا عنوان أحكام الخلطة أيوه. إن كان أيوه نصابا من ماشية، من ماشية. طيب. والخليطان من أهل وجوبها سواء يعني شرطهم يقول الخلطة تصير المالين كالمال الواحد في الزكاة، بشرط أن يكون النصاب، إذا لابد أن تكون الخلطة تصل إلى نصاب، ويكون الخليطان من أهل الوجوب، هذا الشرط الثاني. نصاب من ماشية، والخليطان من أهل وجوبها، اللي هو أكتب عندها مسلم حر، اللي هو المسلم الحر، مسلم حر. طيب بعدين الخلطة نوعان، عندنا شيء يقال له خلطة أعيان وعندنا خلطة أوصاف، والمصنف الآن سيتكلم عن إيش بالضبط منه. اقرأ الآن. سواء كانت خلطة أعيان بكونه ألف عند خلطة أعيان، إيش هي خلطة الأعيان؟ قال بكونه مشاعا، بكونه مشاعا، بأن يكون لكل نصف أو نحوه، أن يكون لكل يعني لكل واحد نصف أو أكثر أو أقل، هذه نسميها خلطة أعيان. فهمتوا المسألة هذه؟ يعني اثنين مثلا اشتروا 40 شاة بماليهما بالنصف، كل واحد دفع النصف واشتروا 40 شاة، هذه الخلطة نسميها خلطة أعيان. الملك بينهم مشاع، يعني 40 شاة غير متميزة، ما نقول 20 الأولى للأول والعشرين الثانية للثاني، لا، وإنما كل شاه يملكها الأول والثاني، الأول يملك نصفها والثاني يملك النصف الآخر. وطبعا النصف الأول والثاني غير محدد، يعني ما نقول الرجل اليمين حق فلان واليسار حق فلان، ما في. فهمتوا علي؟ الرجل اليمين حق الاثنين واليسار حق الاثنين برضه. فهمتوا علي؟ ولو نتفنا شعرة منها فالشعرة ذي حق مين فيهم؟ حق الاثنين. فهمتوا المسألة؟ معناه أنهم شركاء في كل ذرة فيها، هذه خلطة أعيان. فهذه ما فيها مشكلة، خلاص الزكاة، الزكاة فيها أحكام الزكاة التي سبقت. كلامنا في الخلطة الثانية ما هي؟ قال أو خلطة أوصاف، ضع باء. كيف خلطة الأوصاف؟ طبعا شرح الأولى اللي هي خلطة الأعيان بكونه مشاع، وخلطة الأوصاف بأن تميز ما لكل، بأن تميز ما لكل. كيف؟ الأول اشترى 20 شاة والثاني اشترى 20 شاة، وجاءوا واجتمعا واتفقا على أن يخلطا 40 هذه مع بعضها، فمعناه كل واحد يعرف شاته، فهمت علي؟ إذن فين الخلطة؟ أين الخلطة؟ اختلط في ماذا؟ ها، اختلط في خمسة أشياء ستأتي. اشترك في مراح واحد بضم الميم اللي هو المبيت والمأوى، يبيت في مكان واحد، ومسرح هذا رقم اثنين اللي هو المكان الذي تجتمع فيه في الصباح عشان تذهب للمرعى، ومحلب ثلاثة وهو الموضع الذي يحلب فيه، وفحل، كل الأربعين لهم فحل واحد، هذا أربعة، بأن لا يختص بطرق أحد المالين، يعني ما يكون الأول عنده العشرين الأولى جعل لها فحل والثاني له فحل. طيب، ومرعى هذا الخامس وهو موضع الرعي ووقت الرعي، وهو موضع الرعي ووقته، مرعى مفعل يصلح اسم زمان ويصلح اسم مكان. فهمت الآن الخلطة؟ إذن خلطة الأوصاف، كل واحد يعرف شاته، ولو ماتت شاه راح يتحملها صاحبها، الثاني ما له علاقة، لكنه اشترك في هذه الخمسة الأشياء. ما هي الخمسة الأشياء؟ المراح اللي هو المبيت، والمسرح الاجتماع، والمحلب محل الحلب، والراعي والفحل عفوا والمرعى، والفحل والمرعى، وأما الراعي اختلفوا فيه، اختلف الأصحاب في الراعي. طيب أكمل الآن لقوله صلى الله عليه وسلم. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، رواه الترمذي وغيره. طيب انتبهوا الآن، احنا قلنا فهمنا الفرق بين خلطة الأوصاف وخلطة الأعيان. طيب ايش الحكم في خلطة الأوصاف؟ الآن راح نعرف، تفضل. فلو كان لإنسان شاة ولآخر 39، كم صارت؟ 40. لو كان هذا الوحده ذاك الوحده، أبو شاة لحاله وأبو 39 لوحده، ما في زكاة لا على الأول ولا على الثاني، فهمتوا؟ فلما اختلطا في الخمسة الأشياء فالخلطة تصير المالين مال واحد، فلما اختلطا صار كالمال الواحد، إذن تجب فيه الزكاة ولا ما تجب؟ تجب. كم الزكاة؟ شاة واحد، فهمتوا؟ ولهذا الخلطة أحيانا تخفف في الزكاة وأحيانا تكون أثقل في الزكاة، يعني هنا الآن صارت أثقل ولا خف؟ أثقل، فتجب عليهم شاه. هذه الشاه صاحب الشاتي يتحمل جزء من 40 من قيمة الشاه، فهمت علي؟ يعني لو قيمتها 400 ريال الشاه اللي أخرجوها، معناه سيتحمل أول كم؟ والله أنكم معدومين. 10 ريال، والثاني 390. لو قيمة، أنا ما أبغى أقول 800 كنت عشان تجيبوها صح، ولا أصلا بقول 800، كذا 800 معناه 20 وكم؟ 700. الله أعلم، 780. طيب كمل هذا المثال الأول. أو لأربعين رجلا 40 شاه لكل واحد شاه. لا، 40 رجل كل واحد عنده شاه، لكل واحد شاه، واشترك حولا تاما فعليهم شاة على حسب ملكه، معناه كل واحد في مثال 400 ريال كل واحد راح يدفع 10 ريال، ويشتروا شاة ويخرجوها. أكبر صورة ثالثة. وإذا كان 320 شاة لكل واحد 40، هي وقف الآن، ثلاثة كل واحد عنده 40 لكل واحد 40، لو كان هؤلاء الثلاثة لم يختلطا إيش يصير؟ كل واحد يلزمه كم؟ كل واحد شاه، لم يجتمع، لو كان ما اختلط الآن ما في خلطة، كل واحد شاه، فلما اختلط وصار عندهم 120 شاه، فهمت علي؟ وإذا كان 320 شاه لكل واحد 40، طيب، ولم يثبت لأحدهم حكم الانفراد في شيء من الحول فعلى الجميع شاة أثلاثة. طيب احنا عندنا على الـ لم يثبت لأحدهم حكم الانفراد، يعني اختلطوا، فعلى الجميع شاة أثلاثة، لأنها 120، إحنا عندنا النصاب الأول كم؟ 40، والثاني 121، لاحظتوا الفرق؟ يعني عدم الخلطة كانوا سيخرجوا، في حال عدم الخلطة كل واحد سيخرج شاة، وبسبب الخلطة كل واحد أخرج ثلث شاة، فهنا صارت إيش لصالحه. طيب تفضل. ولا أثر لخلطتي من ليس من أهل الزكاة. ضع رقم واحد، من هو اللي من ليس من أهل الزكاة؟ اكتبوا ككافر أو مكاتب أو مدين مستغرق، يعني عليه دين يستغرق قيمة الشاه اللي عنده. طيب الثاني، ولا فيما دون نصاب. هذا الثاني يعني واحد جاب 10 والثاني 10 20 دون النصاب، واحد جاب 20 والثاني جاب 15 دون النصاب. أكمل. ولا لخلطة مغصوب. هذا الثالث، خلطة مغصوب يعني واحد غصب شياه وراح خالط بها الناس، لا ما تصح خلطته. أكمل يا شيخ، مسألة جديدة الآن انتهى خلاص، سينتقل إلى مسألة يعني تفريق السائمة. وإذا كانت سائمة الرجل متفرقة فوق مسافة قصر فلكل محل حكمه. خلاص، كل محل، لكل محل حكمه إذا كانت متفرقة. فهمت علي؟ عنده في جدة عدد وفي الرياض عدد آخر، لابد أن يكون بينهما مسافة قصر، فكل واحد له حكمه، سيخرج اللي في الرياض لوحده واللي في جدة الحالة. طيب كمل. ولا أثر للخلطة ولا للتفريق في غير ماشية. في غير ماشية يعني يقول هذه الخلطة إنما هي في الماشية فقط، غير الماشية لا. أكتب عندها كالنقود وعروض التجارة والثمار، ما يمكن يصير خلطة أوصاف في النقود ولا في الثمار، فهمتوا، ولا في عروض التجارة، وإنما تصبح خلطة إيش؟ خلطة أعيان. أكمل يا شيخ. ويحرمان فرارا لما تقدم. ويحرمان منهما، اكتبوا الخلطة والتفريق، فرارا من الزكاة يعني يحرم أنه يقيم خلطة بقصد تخفيف الزكاة، فهمتوا، ويحرم أن يترك الخلطة فرارا من الزكاة. وحنا قلنا الخلطة أحيانا تزيد يعني تكون بالأثقل وأحيانا تكون بالأخف، فلا ينبغي لهما أن يراعيا التخفيف والهروب من الأثقل فيختلط أو لا يختلط. واضح المسألة؟ لا يجوز ذلك، يحرم الخلطة ويحرم التفريق فرار من الزكاة، مثل ما ذكرنا أول صاحب 40 و40 و40 قالوا نختلط عشان لا نخرج شاكة، كل واحد يخرج شاكة كاملة، كل واحد يخرج ثلث، لا يجوز هذا. طيب يا شيخ تفضل. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الحبوب والثمار. طيب نعم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. نعم. والزكاة تسمى نفقة لقوله تعالى: أنفقوا من طيبات، فلكي يعني يبغى يفسر الآية ويقول أنفقوا، المقصود بها هنا الزكاة، لأن الزكاة تسمى نفقة، فأنفقوا هنا يعني أخرجوا الزكاة. طيب أكمل. تجب الزكاة في الحبوب كلها. لحظة، ضع هنا رقم واحد بشكل واضح كبير، ضعها وسط مربع كبير أو كذا. الزكاة الحبوب والثمار، أول شيء الحبوب والثاني الثمار، فلما نعرف وش هي الحبوب وش هي الثمار. أول شيء الحبوب، قال في الحبوب كلها. تفضل. كالحنطة والشعير والأرز والدخن والباقلاء والعدس والحمص وسائر الحبوب ولو لم تكن قوتا. نعم، ولو لم تكن الحبوب قوتا يعني يعيش الناس عليها، فهمتوا، يعني الحنطة والشعير قوت، طيب الحبة السوداء قوت يقتاتها الناس؟ لا، فالحبوب بعضها قوت وبعضها للتداوي وبعضها لإصلاح القوت، لإصلاح الطعام، يعني تحسن الطعام زي البهارات وكذا، وبعضها علاج وكذا. فهو يقول كل الحبوب سواء كان قوتا أو ليست قوت، لعد قوتا ليش؟ لعموم النصوص. طيب يقول ولو لم تكن قوتا، طيب ما هو مثال غير القوت من الحبوب؟ قال إيوه، كحب الرشاد والفجل والقرطم. يعني كحب الرشاد، يقول يقال إن الحب الرشاد اللي هو يسمى اليوم الثفة عند بعض الناس، وهذا يأخذوه لصاحب الكسور وكذا يستعمله. والفجل يعني اكتب عندها وحب، مقصود وحب الفجل، والقرطم اللي هو حب العصفر، حبوب العصفر، عصفر نبات له لون يعطي لون، فمقصود يعني حبوب هذه الأشياء، حب الرشاد وحب الفجل. أيوة، والأبازير كل والأبازير كلها لا يصير والأبازير كلها. نعم أكمل. بشبك نطقها يا شيخ. كمل أنت فين بشبك. كالكسفرة والكمون. أعد ولو لم تكن قوتا مثل للغير القوت بإيش؟ حب الرشاد، حب الفجل، القرطم أو القرطم كلها لغات اللي هو حب العصفر، والأبازير كلها مثل إيش الأبازير؟ إحنا قلنا بهارات نسميها كالكرسفة أيوه والكمون وبزر الكتان والقثاء اكتبوا عندها وبزر بزر القثاء وبزر الخيار الخيار وكتب اكتبوا وبزر الخيار. أكمل الآن لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون العشر. خلاص كل الحبوب عندنا تجب فيها الزكاة سواء كانت قوتا أو ليست قوت. انتهينا. اذهب إلى الثمار. وفي كل ثمر يكال ويدخر. هذا رقم اثنين ضعه داخل مربع. كل ثمر ماذا نشترط في الثمار؟ شرطان يكال ضع ألف يدخر باء. الحبوب ما نقول يكال ويدخر الحبوب كلها خلاص وهي في الغالب تكال كلها وتدخر. وفي الثمار قال لابد أن تكون الثمار تكال يعني يدخلها الكيل يدخلها الكيل يعني لما تباع تباع بالكيل وتدخر يعني تعيش فترة طويلة ما عشان يخرج ما لا يدخر يعني مثلا زي الحبحب الطماطم الأشياء التي لا تدخر ما تعيش. اقرأ الآن يا شيخ. لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فدل هذا دليل للكيل ما هو للادخار هذا للكيل. قال فدل على اعتبار التوسيق لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة الوسق كيل مكيال معناه إنه الكلام في المكيلات وغير المكيل لا يدخل هذا دليل الكيل. إذا لما قلنا الثمار كل ثمر يكال ويدخر ما هو دليل الكيل لقوله فيما دون خمسة أوسق. طيب بقي الادخار وش دليل الادخار؟ قال وما لا يدخر هذا دليل الادخار. قال وما لا يدخر لا تكمل فيه النعمة يعني النعمة فيما هي كاملة ليش؟ لعدم النفع به مآلا يعني ما لا يدخر لا ينتفع به إلا في الحال ولا ينتفع به في الاستقبال في مستقبل الزمان فالنعمة فيه ليست كاملة فلا تجب فيه الزكاة. هذا تعليل لهم ويعني ولا تكمل ماليته. إذن ما لا يدخر لا يمكن انتفاع به في الحال وإنما ينتفع به في المال لا يمكن انتفاع به في المآل في المستقبل بخلاف المدخر. فهمت المسألة؟ أكمل. كانت كتمر وزبيب ولوز وفستق وبندق. هذا مثال لماذا؟ للثمر الذي يكال ويدخر. أكمل. ولا تجب في سائر الثمار. ضع رقم واحد لأن هذا ما لا تجب فيه يعني بقية الثمار التي لا تكال أو لا تدخر لا سائر الثمار. ولا في الخضر رقم اثنين والبقول ثلاثة. البقول ترى مش البقول اللي احنا نسميها بقول. البقول اللي احنا اليوم نسميها بقول هي حبوب هي داخلة في الحبوب. أما البقول عندهم لا المقصود بالبقول مثل البصل والثوم والكراث والفجل وكل ما ينبت في بزره لا في أصل ثابت. البقول الخضرة هذه مقصود بها. طيب وش يسمون الحبوب حقنا إيش يسمونها اللي إحنا نسميها بقول؟ هم يقولوا لها إيش؟ قطنيات. قطنيات. وأما البقول فهم يطلقونها على الكراث والثوم والبصل ونحو ذلك. تفضل يا شيخ. والزهور هذه أربعة. إذا لا تجب في سائر الثمار واحد، ولا في الخضر اثنين، ولا البقول ثلاثة، ولا الزهور أربعة ونحوها. لكن استثنى من هذه الأشياء قال غير صعتر ألف وأشنان باء وسماق جيم وورق شجر وورق شجر يقصد، وورق شجر يقصد يعني ينتفع به ويصلح للادخار ومفيد، مثل إيش؟ كسدر، هذا من أمثلة ورق الشجر المقصود، كسدر معروف السدر، وخطمي يعني ورق الخطم، هذا يستخدمه قديما مثل الصابون، وآس نبات أيضا يستخدم في العلاج، فتجب فيها لأنها مكيلة مدخرة. الآن إيش قلنا؟ ماذا قلنا؟ قلنا لا تجب في الثمار ولا في الخضر ولا في البقول ولا في الزهور. ثم استثنينا ماذا؟ استثنينا كم حاجة؟ أربعة أشياء: الصعتر والأشنان والسماق وورق الشجر المقصود. ورق الشجر المقصود كثير، منه السدر والخطم والآسي. تفضل. ها؟ ما به؟ الظاهر الصعتر، الصعتر حقنا هذا الزعتر، الظاهر كذا والله أعلم. نعم أكمل يا شيخ. ويعتبر لوجوب الزكاة، إنه الأسماء تختلف، أنا ما أقول تختلف من زمن لزمن، هي تختلف في الزمن الواحد، كثير أشياء تعرف في بلد باسم وتعرف في بلد آخر باسم آخر. ها؟ كيف؟ إيش هي؟ أيوة أيوة. نبت طيب الرائحة، بعدين مئة نبت طيب الرائحة، مو واحد يعني، بس هذا ما يحدد إنه هذا الصعتر اللي عندنا، ظاهر الله أعلم. طيب، لأنها مكيلة. طيب أكمل يا شيخ، أكمل أكمل أكمل، ترى هذا يطاردنا سار. أكمل. ويعتبر لوجوب الزكاة في جميع ذلك بلوغ نصاب قدره بعد تصفية حب من قشره وجفاف غيره خمسة أوسق، لحديث أبي سعيد الخديري يرفعه: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، رواه الجماعة. جميل. قال انتبه، قال ويعتبر لوجوب الزكاة في جميع الأشياء التي تجب فيها وهي الحبوب والثمار المكيلة المدخرة بلوغ النصاب، هذا الشرط الأول، بلوغ النصاب، بلوغ نصاب قدره. كيف النصاب؟ النصاب اللي كنا خمسة أوسق، ها خمسة أوسق، لكن كيف نحدد النصاب؟ يقول لابد أن يصل النصاب إلى خمسة أوسق من الحبوب بعد تصفية الحب من قشره. فهمتوا؟ قد يكون عنده خمسة أوسق قبل التصفية، لكن بعد التصفية تصير أربعة ونصف مثلا، وجفاف غيره يعني الثمر والورق اللي قلنا يدخل يكال ويدخر، بعد تصفية حب من قشره وجفاف غيره، لابد أن تجف بعد الجفاف خمسة أوسق، للحديث حديث أبي سعيد الخدري. طيب، والوسق ستون صاعا، تقدم أنه خمسة أرطال وثلث عراقي، فهي 1600 رطل عراقي. باختصار الوسق ستون صاعا، الوسق ستون صاعا، الصاع أربعة أمداد، الوسق ستون صاعا، الخمسة الأوسق 300 صاع، 300 صاع، الصاع الواحد 2 كيلو فاصلة فاصلة كم؟ فاصلة خلاف، منهم من يقول فاصلة 0.4، منهم من يقول فاصلة أكثر من ذلك، منهم من يحتاط ويجعلها 3 كيلو. فإذا قلنا أنه 300 صاع والصاع الواحد 2.04 كيلو، معناه أنه الخمسة الأوسق تساوي 612 كيلو، 612 كيلو، وبعضهم زاد وقال 650 كيلو. خلاص اكتبوا هذا الكلام، توكلنا على الله. تفضل. فهي 1600 رطل عراقي أو رطل عراقي. تفضل. و1428 رطلة وأربعة أسباع رطل مصري، و342 رطلة وستة أسباع رطل دمشقي، و257 رطلة وسبع رطل قدسي، والوسق والمد والصاع مكاييل نقلت إلى الوزن لتحفظ، لتحفظ وتنقل وتعتبر، هي مكاييل في الحقيقة، هي هذه مشكلة، الوسق والمد والصاع هذه مكاييل، لما نقول هي تساوي 600 كيلو، 612 كلام ترى مو دقيق، الصاع مكيال أربعة أمداد، ولما نقول أربعة أمداد هذا سيختلف وزنه من حب لحب آخر، فهمت علي؟ ولهذا مسألة تحويلها إلى الوزن هذا مسألة تقريبية فقط، تقريبية يعني فيها احتياط. وإلا لو أخذنا مثلا كيلة من الحبوب الخفيفة وكيلة من الحبوب الثقيلة لن يكون وزن الأولى مثل وزن الثاني، سيختلف. والمفروض أنها نخرجها بالكيل مش نخرجها بالوزن. تفضل يا شيخ. وتعتبر بالبر الرزين، فمن اتخذ مكيلا يسع صاعا منه عرف به ما بلغ حد الوجوب من غيره. نعم. طيب وتضم انتقل لمسألة الآن جديدة. نعم. وتضم أنواع الجنس من ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها إلى بعض. نضم أنواع الجنس الواحد اكتبوا عندها، ولو اختلفت الأنواع يعني التمر جنس واحد قد تكون هي أنواع مختلفة، يعني برني عجوة برحي كذا أنواع، لكنها يجمعها جنس واحد، فنجمع الجنس الواحد ولو اختلفت الأنواع. تضم ثمرة أنواع الجنس من ثمرة العام الواحد وزرعه، يعني الحبوب بر مثلا أنواع، فنجمع بعضها إلى بعض. نعم. ولو مما يحمل في السنة حملين فنجمعها مع بعض، فإذا وصل مجموعها خمسة أوسق فأكثر وجبت الزكاة. يقول نجمعها ونضمها بعض إلى بعض في تكميل النصاب لعموم الخبر يعني الأحاديث. وكما لو بدا صلاح إحداهما قبل الأخرى تضم لبعض، يعني المقصود تضم لبعض سواء اتفق وقت اطلاعها وإدراكها أو اختلف، تعدد البلد أو اختلف، إذا نضمها مع بعض إذا اتفق الجنس. ولو اختلف الوقت وقت البدو والصلاح أو اختلف المكان، فهمت، أو اختلف النوع، فنضمها إلى بعض في تكميل النصاب ثم بعد ذلك نخرج. قال لا جنس إلى آخر، يعني لا يضم جنس إلى آخر، فلا يضم بر لشعير ولا تمر لزبيب في تكميل نصاب كالمواشي، يعني ما يمكن في المواشي نضم البقر إلى الغنم ونكملها نصاب، لا. ويعتبر أيضا لوجوب الزكاة فيما تقدم أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، هذا الشرط الثاني. إذن الشرط الأول ما هو؟ بلوغ النصاب. والشرط الثاني أن يكون مملوكا، أن يكون مملوكا له وقت وجوب النصاب، وهو بدو الصلاح. وقت وجوب النصاب وجوب الزكاة وقت هو بدو الصلاح. يا مشايخ افهموا القاعدة ذي، الكلام اللي سأتي كله واضح بس افهموا القاعدة. ما هي القاعدة؟ الزكاة تجب في النصاب، لازم يكون بلغت النصاب. طيب الشيء الثاني لابد، من الذي يخرج الزكاة؟ طب من الذي تجب الزكاة على من إذا كان النصاب؟ ها؟ على افهم، على من كان مالكا للنصاب وقت وجوب الزكاة. ما هو وقت وجوب الزكاة؟ بدو صلاح الثمرة، يعني الوقت الذي صلحت فيه الثمرة، الوقت اللي صلحت فيه الثمرة ننظر من مالك الثمرة، فهمت علي؟ فتجب عليه هو، يعني وقت الوجوب اللي هو بدو الصلاح في الثمر أو في الحبوب. فمن بدا صلاح الثمرة وهو مالك لها هو الذي تجب عليه الزكاة. فهمت المسألة؟ لأنه عندنا ثلاث صور، إما أن يكون مالكا لها قبل بدو الصلاح، قبل بدو الصلاح يعني قبل الوجوب وباعها. كيف باعها؟ في صور يجوز بيعها، ولا في الأصل ما يجوز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح، لكن في بعض الحالات تستثنى، فهي من الحالات المستثنى. ما أبغى أذكرها عشان لا نخربطكم الآن، نخرج لمشروع ثاني وإحنا النقطة الأولى الأساسية نبغى نفهمها. طيب اللي كان مالك قبل بدو الصلاح ثم خرجت من ملكه إلى غيره، فهمتوا؟ يعني ثلاثة تعاقبوا عليها، هي ثلاثة صور، ثلاثة تعاقبوا على هذه الثمرة. كان يملكها واحد قبل بدو الصلاح ثم باعها لشخص آخر، فبدت صلاح وهي في ملك الثاني، ثم بعد بدو الصلاح باعها إلى الثالث. الآن كم مالك صار عندنا؟ ثلاثة تعاقبوا، واحد كان يملك قبل بدو الصلاح، والثاني كان يملك بعد بدو الصلاح، والوسط كان يملك وقت بدو الصلاح. من هو الذي تجب عليه الزكاة؟ فهمتوا المسألة؟ خلاص هذه الحكاية ما في غيرها. تفضل اقرأ علينا الآن. ويعتبر أيضا لوجوب الزكاة فيما تقدم أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة وهو بدو الصلاح. خلاص، الآن سيذكر صور لمن ملكها قبل بدو الصلاح أو بعد بدو الصلاح، فهمتوا؟ يعني ملكها لكن لا تجب عليه. قال فلا تجب، تفضل. فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط. هذا رقم واحد، اللقاط. إيش لقاط؟ واحد يروح للمزارع ويلتقط الثمار اللي في الأرض، يلتقطها ويملكها. لما التقطها راح التقط 5 أوسق، عليه زكاة ولا ما عليه زكاة؟ ليه؟ لأن هذه صالحة أصلا، بدا صلاحه وهي في ذمة واحد ثاني قبله، فهمتوا عليه؟ فلا تجب عليه الزكاة. طيب، أو يأخذه اثنين، هذا أو يأخذه بحصاده، يعني يأخذ الثمار بحصاده يعني بعد بدو الصلاح، يقول له صاحب المزرعة احصد وخذ النصف أو خذ الربع، الربع طلع 5 أوسق، يزكيها؟ لا طبعا، لأنها بدأ صلاحها قبل أن تكون في ملكي وكانت في ملك الأصيل. وكذا ما ملكه، هذا الثالث، وكذا ما ملكه بعد بدو الصلاح بشراء أو إرث أو غيره كهبة أو صدقة. طيب الرابع، ولا فيما يجتنيه من المباح، لأنه ما يملكها، إيش يجتنيه من المباح؟ يروح يخرج في الصحراء ولا يخرج في الغابات ولا الجبال ويجمع حبوب وثمار صحراوية أو جبلية أو كذا، هذه لما بدأ صلاحها كانت ملكه؟ لا، ما كانت ملكه، فإذا ليست زكاته عليه. قال ولا فيما يجتنيه من المباح، ومثل لهذا بإيش؟ قال مثل البطم والزعبل بوزن جعفر، زعبل جعفر، وهو شعير الجبل، شعير الجبل، هذه كلها نباتات مباحات تنبت، شيء سنعرفه شيء ما نعرفه. قال وبزر قطونة وحب نمام، هذا نوع من الريحان، ولو نبت في أرضه، لأنه لا يملكه بملك الأرض. هذه مسألة أخرى، هذه مسألة خلافية في المذهب، إنه هل المباحات هذه اللي تنبت في الصحراء أو في الجبال وكذا، لو نبتت في أرضك مش اللي ينبته الآدمي؟ لا، ما لا ينبته الآدمي، ما ينبت بفعل الله عز وجل. لو نبتت في أرضك، في أرض مملوكة، فهل هي ملك لصاحب الأرض أم لا؟ هذه المباحات لو نبتت في الجبل خلاص ما هي ملك لأحد، فهمتوا المسألة؟ إشكالنا فين؟ إذا نبتت في أرض مملوكة فهل يملكها صاحب الأرض ولا ما يملك؟ ها؟ يملكها؟ طيب طبعا على المذهب لا يملكها، وفي وجه آخر إنه يملكها إذا نبتت في أرضه، فهو ماشي على المذهب إنه لا يملكها، ولهذا قال ولو نبت في أرضه، لأنه لا يملكه بملك الأرض، فهمت المسألة؟ واضح؟ إذن هذه المباحات إذا نبتت في أرض مملوكة على المذهب لا يملكها صاحبها، وبالتالي لا تجب عليه الزكاة. لكن لو قلنا على الرواية الثانية أنه يملكها صاحب الأرض، إذن صلحت في ملكه فهي ملك له، فإذا فيها الزكاة. أكمل يا شيخ. ولو نبت في أرضه، يقول أنه لا يملك ملك الأرض، فإذا نبت بنفسه ما يزرعه الآدمي، ها هذا شيء ثاني، كمن سقط له حب حنطة في أرضه أو أرض مباحة ففيها الزكاة، لأنه يملكه وقت الوجوب، فهمتوا؟ هذا حبوبك أنت تملك الحبوب ووضعتها في أرض، أو وضعتها في أرض مباحة أو في ملكك، فأنت تملك النتاج. كم الوقت يا شيخ؟ كم؟ زيادة 5. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.